اي بس لا يكون قاله رجل من بني ضبطة. ما يعرف غريب يستشفون الشواهد احيانا يكون حديث. اي هذه من الغرائب انهم يجيبون صحيح يجيبون شواهد قد لا يعرف قائلها، ثم يقول بعضهم ان الحديث لا يستشهد به في اثبات اللغه العربيه. من الغرائب. بس الشيخ مسلم دائما يروي الاحاديث. نعم. يقول مثلا حدثنا محمد بن المثنى وابن جعفر واللفظ لابن جعفر. نعم. يكون اختلاف اللفظ من شيوخ مسلم. نعم. صار خلاف يعني لكن بعد ما لكن هو إذا رواه معربا يروه معربا لأنه رواه عن شيخه معربا وعن الشيخ ثاني معربا. اختلف اللفظ لأنه قد يكون بتقديم أو تأخير، قد يكون بتأخير أو بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص. أما مثلا بعد لا لأنه هو رواه عن الشيخ المحدث له بلفظه. بس أحيانا الشيخ يقولون لا نجوم إحنا يجي ورد في الصحيح إشكال لغوي ما له جواب عنده. إيه. لا يقول ولا يمكن إلا غلط من الله. لا أنا ما له شيء ما له جواب. يا أحد. أبدا مسائل النحو ما يمكن ما يصل له وجه أبدا. ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل جربوع مثل نافقة الجربوع. ألتص عليه مع الباب يطلع مع النتاق. ضمير الشام. إيه. خذ بس وزعوها على المصلحة. نعم. ما خطبت؟ هذا طاح يعني خذ وانت يا قنت أطاح. لمرأة أي من؟ هي يمكن تستفيد أكثر من الرجل يعني. مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا، اجعل محله فعلا مصدرا بأن، تقول من أن تضرب زيدا، من أن تضرب زيدا، أو ما المصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربك. وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أن وما، كما في قولك ضربي شديد، ضربي شديد ما يحل محله أن والفعل. نعم، لأن تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع. وتقول مثلا حمل البعير ثقيل، يعمل ولا لا؟ ما يعمل لأنه ليس على تقدير أن ولا ما. عجبت من ضربك العبد مكتوفا، شريح المحلة أن تضرب. قال ولاسم مصدر عمل، لاسم مصدر عمل، لاسم مصدر جار ومجرور خبر مقدم وعمل مبتدا مؤخر، والمعنى أن اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر. لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه، والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه. الكلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم. السلام اسم مصدر لأن المصدر تسليم. أخرجته خروجا، خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا